إذاعة شباب الرياضة من القاهرة. كان حبي ليك حقيقي، أحلى وأجمل حكاية. قالوا زمان للصبر حدود، وحقول لك إيه، للصبر حكاية. من أول لحظة في عمري كان عمري معاك حكاية، ولكل شيء بداية، ولكل شيء حكاية. واحكي احكي يا ما في الجراب يا حاكي، سهرة أسبوعية تقدمها لكم إيمان شريف. الفنان صلاح عبدالله، أهلا بيك معانا ضيف عزيز على سهرة ياما في الجراب يا حاكي. أهلا بحضرتك وبالجراب، أهلا وسهلا. بداية هذه السهرة برحب بحضرتك ضيف عزيز، وبقول لك طبعا احنا شايفين الجراب مليان، وحننكش ننكش ونمد ايدنا تحت خالص، ونقول أجمل حكاية في الجراب هي حكاية الحكي نفسه، لأن حكاية الحكي بتبين قد إيه، إزاي نجح، إزاي وصل، إزاي بقاله بصمة في المجتمع وبقى فنان مرموق له اسمه بعد رحلة كفاح طويلة. الفنان صلاح عبدالله وحكاية الحاكي، مين هو صلاح عبدالله؟ ومش هنعدي بعيد قوي عن الطفولة ونعرف أنت مين يا أستاذ صلاح. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخضر، بيت مخضر. صلاح عبد الله بني آدم بسيط جدا، جواه اللخبطة اللي موجودة جوا كل البشر، حكايته مليانة بالمخابيط والشخابيط والتخبيط والتمطيط والسكون والسكوت والصريخ والعياط والضحك المجنون والضحك المكتوم والابتسامة الحلوة وحب الحياة والضيق والاكتئاب والنجاح بفرحته العبقرية والفشل بأحزانه المأساوية، يعني كل الحاجات دي موجودة. والحكاية بدأت من حيث لا أدري، يعني أنا فجأة لقيت نفسي بحب التمثيل، وعمري ما فكرت إن أنا أبقى ممثل. لكن هنبدأ الحكاية ونقول من زمان بقى، مش شوية صغيرة بصراحة، مش هقول من زمان قوي، الطفل صراحة عبدالله وحكايته وحكاية البيت وحكاية، نقول مين هو، مين اللي كان السبب في بس في صراحة عبدالله من جوه روح النجاح والإصرار والرحلة اللي حضرتك قلتها ببساطة، وحنعرف تفاصيلها. نبتدي الحكاية من أولها ونقول حكاية الحاجي صراحة عبدالله. والله مين بس دي، ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني مفيش حد قال لي روح انت ممكن تبقى ممثل، يعني اصل ما اقدرش اقول ناجح، لانه انا ما اقدرش ادعي ان انا ناجح، وما اقدرش اقول ان انا فاشل، انما اقول ايه، بما انك بتصادفين على انه ممثل، يعني المفترض ان الناس بتحبه وبتتعجله وكده، فهي جت بالصدفة. انا يعني وعيت على الدنيا لقيت نفسي حابب الحكاية دي وحابب التمثيل. وقعت على الدنيا فين بقى؟ الأول نعرف أنت منين ومين ونتعرف على الأسرة. أنا مواليد بلاب العلا، أبا عن جد، أم عن ست. إنما ما وعاش على بلاب العلا قوي، يعني لأن أنا سبت بلاب العلا وأنا عندي يمكن 5 سنين، وبعدين عشت كتير في بلاد دكرور، يمكن عشت لغاية ما اتجوزت سنة 89، وبعد كده انتقلت بعد ما اتجوزت للهرم. من أسرة أبويا الله يرحمه كان موظف في وزارة الصحة، أمي الله يرحمها كانت ست بيت عادية جدا زي ستات المصريات بتوعنا، يعني زي ست فردوس محمد وست أمينة رزق وكده في الأفلام، الله يرحمهم. ليها 8 اخوات صبيان من لا ما شاء الله يا صبيان وبنت. ده دول اللي عاشوا، دول اللي عاشوا غير اللي ماتوا. يعني احنا كنا بنشكل في البيت فريق كوره متكامل، 19 يعني 11 فرد، يعني الاب والام وتسع ابناء. بس هو احنا بس ايه يعني، يعني ما كانش عندنا احتياطي، الاحتياطي ربنا افتكره يعني. وكلكم على بنت، وكلها بنت واحده. تخيلي بقى، والثمان صبيان دول كانوا موجودين في البيت في فتره واحده، وكانت البنت دي بتخدمه، وربنا يديها الصحه طبعا ويخلي لها اولادها يعني، وتفرح بيهم ويعوضها عن شقاها وتعبها. تعبت يا رب تتعذبي بتخدم ثمان صبيان، لان هم تسعة رجاله في الاخر. مش كده؟ بعد كده بقى انا بقى حبيت التمثيل الحقيقه. اخواتي كانوا بيشجعوني يعني، فرحانين بالحكايه وحاسين ان انا موهوب. كان ترتيبك كام الاول؟ انا في مرحله الوسط يعني، هو خط الوسط. فوقية فاروق فوزي وابراهيم ومحمد ومحمود، وتحت مني كريمه واحمد وسمير، وفي بقى صنايا ماتت، وفي سناء ماتت، وفي ما عادش معايا فؤاد مات، وفي يعني في كمان ماتوا انا ما اعرفش اساميهم ايه. فكنت بعمل بقى ايه، ساعات اعمل مونولوجات، ساعات اعمل اقلد مشاهد من افلام كده في محيط الاسره يعني، وشجعوني. فتنبهت الحكايه دي لنفسي، انما ايه كنت حابب التمثيل قوي، بس ما كنتش حابب ان انا ابقى ممثل، وما كنتش حابب الهندسه قوي، بس كنت حابب ان انا ابقى مهندس. ما القدر ما بقيتش مهندس وبقيت ممثل، وانا فعلا دخلت كليه الهندسه ما كملتش فيها صحيح، انما ايه كنت ماشي نحو هدف يعني ان انا ادخل كليه الهندسه. بعد كده بقى سبت الهندسه رحت العلوم، سبت العلوم رحت التجاره، عملت مشوار كده في الجامعه، وبعد كده بقى تفرغت للتمثيل واحترفت التمثيل بقى. دخلت الهندسه يعني كنت شاطر؟ لاني مش لاعبي، لاني كنت غاوي حاجات كتير قوي، كنت غاوي سياسه، كنت غاوي شعر، كنت غاوي تمثيل، كنت الشطرنج، اتعلمت شطرنج وصلت فيه لمرحله جامده جدا، البتاع اللي هو زي البلياردو زمان ده، البينج بونج، حبيته جدا وكنت العب بينج بونج، وكنت قربت اوصل لمرحله كويسه، وزي ما طلع البلياردو برضو وصلت لمرحله كويسه، وكنت دايما اوصل لمرحله كويسه في اي حاجه وبعدين اسيبها. الحاجه الوحيده اللي كملت معايا هي التمثيل، وعشان كمان بقى شغلتي يعني. طبعا قبل ما نسيب بولاق الدكرور، طبعا البيت عليه عامل كبير جدا جدا في تكوين شخصيه اي انسان. نقول في الزحمه بقى، طبعا اكيد البيت كان زحمه. طبعا لحد ما نقول الوالد اللي الله يرحمه ويحسن اليه كان عنده 8 صبيان، هل كان في فرصه ان هو يقعد مع كل واحد ويكون شخصيته ويتكلم معاه ويتحاور ويبني فيه شخصيه، ولا كانت ايه الظروف في ظل طبعا اب مع اولاد كتير وصبيان صعب؟ والله يرحمه كان بني ادم بسيط جدا، كان موظف بمعنى كلمة موظف يعني، اللي هو بالظبط كده يعني، زي ما قال الكتاب يعني، اللي هو بيصحى من النجمة هو اللي ينزل يجيب الفطار، وهو كان نشيط جدا الله يرحمه جدا. يبقى رغم انه كان واصل لمرحلة انه مدير ادارة يعني، انما كان هو اول واحد يوصل في الوزارة قبل السعاة، وكان اخر واحد يمشي من الوزاره. ليه بقى؟ لان هو كان بيمشي بيرجع على البيت يعني، ما كانش في اي مجال تاني للحكايه يعني، ما بين العمل والمنزل. نادرا ما كان يقعد على قهوه يشرب شيشه، ودي كانت مرحله كده شويه في حياته وبطلها. طبعا تبطلوا اي حاجه. طبعا بطلوا اي حاجه. لغايه ما طلع المعاش على فكره، وابويا الله يرحمه حصل له حاجه غريبه جدا، انه اول ما طلع المعاش اي تعب، لدرجة احنا قلنا له يعني، كنا الاول معارضين ان هو يشتغل، اما لقيناه تعب اصرنا ان هو يشتغل. وطبعا وفاة امه الله يرحمها اثرت فيه قوي، وحس بفراغ عبقري يعني، انما تنوا على حالة النشاط دي لغاية ما يعني ربنا افتكر الله يرحمه. نقول طبعا الفنان اللي بيوصل لمرحلة حلوة من الفن أو لمرحلة نجاح في مجال الفن بيبقى خياله غير أي إنسان عادي، بيبقى خياله كده صاحي ومتجدد دايما. لو رجعنا برضو للطفولة وقلنا خيال الفنان صلاح أبطل، هل ليه الحواديت والحكايات دور في حياتك؟ كان حد بيحكي لك حواديت؟ كنت بتسمع حواديت؟ كانت ماما الله يرحمها عيني بقى في وسط الصبيان دول كلهم كانت بتلموك وتحكي لكم حواديت ولا ما كانش فيه وقت؟ لا أم الله يرحمها ما كانش طبعا عندها وقت لحكاية الحواديت دي. يعني انت عارف انت معنى انك تعملي اكل لتسعة انفار وتأكليهم اليوم ضاع متهيألي كده يوم واحد مش كده هو العمر يا عيني ضاع. انما احنا بحكم ان انا مولود في حي شعبي وانتقلت منه من هذا الحي الشعبي لحي اكثر شعبية وبين بلاء وبلاء يا قلبي لا تحزن ولا تغتم ولا تشيل الهم ولا تهتم. لا لانه احنا انا قلت الكلام ده طبعا عشان كانت هذه المناطق بتعاني من الاهمال الشديد. مش قصدي حاجه انا بحبهم جدا والحمد لله دلوقتي الظروف اتغيرت في البلد فعلا وبقت المناطق دي بقى فيه اهتمام بيها وبيحاولوا بقدر المستطاع يلغوا العشوائيات. يعني احنا بيوتنا اللي في نابل العيله دي ما عادتش موجوده على الخريطه بقى في مكانها مسبير ومبنى الاذاعه والتلفزيون بقى في مكانها الوزاره بتاع مش عارف خارجيه او ايه بقى في مكانها حاجات مش عارف جنينه بيعملوها دلوقتي عبقريه. يعني بقى في حاجات يعني لدرجه عماتي نقلوهم شويه كويسه يعني ايه بقى في تطور. بلاد ده كرور برضو بالتالي يعني صحيح لسه محتاجة كتير انما برضو حصل. يعني انا اقول لك حاجة يعني بسرعة كده انا فاكر بلاد دي كان الاول يعني علشان تعدي من بلاد مشكلة كان مفيش كوبري خشب مفيش عربات تعرف تدخل بلاد كرور وكان الواحد هو بيعدي كان مزلقان سكة حديد وكان ساعات قطر البضاعة ده يبلط في الحتة دي. والله فكرت الناس الموظفين الصبح عايزين يحول العمال وبتاع عايزين يحول اعمالهم ومصالحهم ووزاراتهم ومصانعهم فكانوا ساعات بيعدوا من تحت القطر وانا شفت منظر فظيع جدا ست حامل معديه تحت القطر والقطر اتحرك. فكان في مآسي في الحاجات دي. دلوقتي بقى في كوبري للمشاة وكوبري للعربيات على فكره بياخد يعني العربيات تتحرك بين المهندسين وكده تدخل البناء وتخرج منها والمسائل بتتطور تطور عبقري يعني للامانه يعني. ولدرجة أنا فاكر من ضمن إحساس المشهد ده كنت قلت حاجة كده زمان بقول بين بلاء والحياة ترعى وقطر وكبري وبلاء علمتني والليالي في الحياة دي درس غالي اوعى يا ابني تمشي دغري بص تحتك بص فوقك شوف شمالك شوف يمينك إن لمعت الهم فوق امشي تحت وإن شفت غفير شمالك خد يمينك وإنت خارج مني لازم تطاطي وإنت راجع ليا لازم تطاطي أنا مش عايزك بوطي هم اللي عايزينك بطاطي اوعى تصرخ مهما تصرخ او تهاتي مدام بقيت بلاقي لازم تطاطي اوعى تقول انك مظلوم او تشكي حقك مهضوم او تصرخ الاكل غالي او ان مفيش هدوم وانت عبت من الظلم خالص نام الهي يا ابني تنام ما تقوم. قلت الكلام ده انت فنان قوي. كان اقول لك كان يعني يمكن في اخر الستينات يعني كنت انا واخد مثلا الابتدائيه سنه 67 يعني كنت طفل يعني. فتخيلي ايه اني اوصل صحيح ممكن مع الوقت هزبته شويه او ظبطته شويه انما حتى انت لما تسمعيه يعني تحس ان هو بعبله امان يعني ايه يعني كلام بعبله وما هوش منظم ما هوش يعني ما نقدرش نقول انه شاعر انما هو ايه زجل حر كده بيعبر عن مأساة منطقه كانوا مسمينها الصين الشعبيه على فكره من كتر الناس اللي عايشه فيها. شفتوا بلا خد مننا قد ايه في الكلام. طبعا دلوقتي ما بقاش الكلام ده ما ينفعش اقوله يا بلا المسائل اتغيرت اتغير كتير وان شاء الله تتغير وتبقى احسن واحسن. نقول يعني ما كانش فيه في البيت وقت تسمع حواديت وتعرف حكايات وخيالك اللي فيه جزء فنان وشاعر وانا شايف ان فنان خطير يعني رغم انه يعني قلت الكلام ده وانت طفل يعني معنى كده ان الفنان موجود من صغرك. موجود. خيالك اتبنى واتكون ازاي؟ هل بحكايات؟ ما هو في ده بقى انت تخيل الجو الشعبي ده وسهرات الحواري والعادات بتاع وكنا نسمي الارض الفاضيه دي خرابه. الخرابه دي ازاي نحولها الى مسرح مثلا ونعمل فيه عروض. الخرابه دي ازاي نحولها الى ملعب كوره. كنا بنعمل الحاجات الظريفة دي. فكان كانت الحكاوي بتنطلق من عاداتنا مع بعضينا وعاداتنا. انا كنت دايما اصحابي اكبر مني سنا فكنت استفيد من حكاويهم وحكاياتهم، وعشان كده كنت بسبق او خيالي بيسبق سني. وهي منطقة انت بتقولي يمكن خيال الفنان وبتاع، لا بالعكس، المنطقة دي كان الخيال فيها اكثر خصبا وكانت الاحلام اكثر انطلاقا. ده يمكن الاحلام دلوقتي بتتسجن، ده يمكن الطموحات دلوقتي الواحد بيخاف يعني يتمادى فيها لانه كل مدى عمال يصطدم بالواقع اكثر فاكثر. الاول ما كانش فيه محقق حاجة فكانت الطموحات بلا حدود. دلوقتي عشان الواحد بيحقق على فكرة يعني، وكان بيحقق حاجات بسيطة متواضعة، انما بقت احلامه هو يحاول يحجمها عشان ما يسرحش فيها او بعدين يصطدم بالواقع فيتعب. فبقت فرصة الحلم اقل وفرصة انطلاق الخيال. وكان الفنانين معظمهم من المناطق الشعبية الأصيلة، وكان فعلا بيبقى عندهم الفرصة ان تظهر موهبتهم وتوصل لدرجة النجومية. ومعظم فنانينا من أعرق الأحياء الشعبية. طبعا مش فنانين، معظم فنانين ومعظم كتابنا وفلسفتنا وأساتذتنا وعلمائنا كمان على فكرة، ولعيبة الكورة الجامدين يعني أو برضو وكده يعني يعني في جميع المجالات، سواء فن، سياسة، رياضة، علم، أم الأحياء الشعبية ومن الريف ومن كده. طبعا هو بالتأكيد مناخ بيعطي، هو زي ما للأسف بيتيح فرصة مثلا للانحراف أو للشقاوة أو الشقاوة اللي قد تصل والعزو لها لدرجة الإجرام أو كده، إنما هو برضو زي ما بيطلع زي ما بيطلع الطالح بيطلع الصالح. تخلص حكاية تبدأ حكاية مليون حكاية نفس البداية. تخلص حكاية تبدأ حكاية مليون حكاية نفس البداية. تخلص حكاية تبدأ حكاية مليون حكاية نفس البداية. أسمع كلام وراء نقول الحكايات اللي في حياتك، ونقول بالذات في الفترة الأولانية اللي هي الطفولة والصبا والشباب اللي علمت فيك وغيرت حاجات كتير من صلاح عبد الله. والله شوفي هو يعني أنا يعني بيحضرني حكاية دلوقتي في مرحلة يمكن تانية ثانوي، يعني برضو في مرحلة صغر يعني شوية. انا كنت بعرف اعوم خالص، ما عنديش فكره عن العوم ده خالص، وبحكم نشاتي والبيئه البسيطه اللي اتولدت فيها وبحكم الظروف الاجتماعيه ما كانش ينفع اني يعني اطلع مصيف والكلام. فعشان كنت داخل بقى الثانويه العامه وكنت شاطر، فابويا قال لي يعني قلت له انا نفسي يعني اشوف اسكندريه وبتاع وكده. فهو بحكم نيته كان بيعرف حد يعني في ابو قير، فروحت له. وكان ليا اصحابي بقى من شلة المدرسة، استعرفها بقى المدرسة الثانوي بقى من الاعدادية والثانوي، انطلقنا بقى اللي هو اختلاط الفقراء بالاغنياء واختلاط اهالي بلاء بقى الزمالك والمهندسين والحاجات دي. فبقى ليا اصحاب من جميع اللي من الطبقات. انا كان حصل لي حاجة غريبة قوي امان، ان انا كنت زمان وانا صغير اللي يسألني اقول له انا ساكن في المهندسين او في شارع السودان، وهذا بالك كنت اكسف اقول بلاء. والله دلوقتي حاسس ان انا فخور بيها وفخور ان انا كنت ساكن في بلاد، انت فاهمه يعني حصل العكس. يعني ايه يعني في ناس دلوقتي ممكن يحصل لها حته ايه يعني انها يعني ما تقولش او تكسف تقول يعني، ومعذورين يعني هو حسب حاله نفسيه للشخص يعني. انا كنت الاول اكسف بالذات في مرحله الاعداديه والثانوي وكده، وبعد كده ما بقتش بقت المساله دي، بالعكس حاسس ان انا بتباهى بيها يعني، فاهماني؟ فجيت رحت ابو قير دي عشان اصيف، فاقمت في مستشفى ابو قير المركزي. هذه كان محل الإقامة، هذه أول إيه خطوة في الحكاية كده، ما بنساش إن الراجل برضو الراجل اللي راح صاحب أبويا ده عيني عنده عيال كتير قوي، فهو خيرني فلقيته فوق الأوضة في المستشفى، واخد لي أوضة في المستشفى 100 100، ونزلت على إني يعني عيان وبتاع وكده. طبعا الكلام ده يمكن سنة 71. فانا كان ليه صاحبي انا ما انساش اسمه هو دلوقتي، هو يمكن ما قابلتوش من مرحله الثانوي، اسمه دراز، واسم كلمه دراز ما تنسيش، وكان واد وسيم كده وجميل ولذيذ، وكان بيحبني قوي، وهو كان عويم بقى ويركب مراكب وبتاع. انا عايز اقول بالحكايه دي الفرق بين النظريه والتطبيق، وانا كنت هتجنن وانزل البحر وبتاع. فهو جه في يوم جالي وبتاع، ونزلنا وخدنا مركب ونزلنا، كان في حاجه في ابوير اسمها البحر الميت وكده، فانا قعدت اتابعه يعني، فلقيت المساله ايه، ان هو ماسك المقدفين وبيقدم بطريقه معينه وقضينا وقت ممتع وبتاع. تاني يوم استنيته ما جاش، رحت انا رايح على البحر على طول، قلت المراكبي عايز مركب، فدخلت على المراكبي اديته ايحاء ان انا يعني اوربي درجه اولى يعني، يعني الجديف اللي ما حصلش. الراجل جاب لي مركب واداني وبتاع، رحت عامل الطلعه زي دراس، بحاول اطبق النظريه زي ما شفتها. فالمركب اتحركت ودخلت جوه البحر، عايز ارجع بقى. وانا برجع كل ما اقدف انا قلت ايه، المروح كده يبقى الرجوع العكس، فروحت ايه مدي ظهري للناس واخده بالك للشاطئ واقدف. كل ما اقدف الاقي الشاطئ بيبعد اكتر، حتى اختفى الشاطئ من نظري واختفت ملامحه واختفت الشماسي، وما بقاش حواليا غير ميه وبس، وانا ما بعرفش حاجه عن العوم. انا اتعلمت بعد كده مبادئ الطفو الحقيقه، انا اعرف اطفو على سطح الماء، انما بس دي اقصى قدره ممكن اعملها. فلقيت بقى الموال ده بعيد عني كمان بقى، جت لي حاله ذعور بقى. هو البحر الميت راكد ما فيهوش امواج، بس احيانا سفن اللي هي بتحمل الزيت او البترول او بتاع بتعدي دي بتسيب موجه بقى، وده قارب فياخد القارب ويروح ويطلع. انا جالي على الزعر من كتر زعري ومن كتر العصبيه اللي كانت فيا، بدات ايدي جاب الدم من المجاديف، ومجداف من المجدافين ده الحبل بتاعه كان تايك شويه فاتقطع. انا مش عارف اعمل ايه بقى، ارمي نفسي في الميه واخلص ولا ايه؟ خلاص بقى. فمع ده برضو سفينه كده من اللي بنقله الحاجات دي، وسايبه موجه جميله جدا، واحد واقف بيقول لي ارجع، لو مشيت اكتر من كده مش هتعرف ترجع. فانا قلت له انا مش عارف ارجع، الصدمه. فخد بالك طبعا على ما صوته، على ما صوتي يوصل له كان هو فلسع خلاص شرخ. وقعدت بقى في لحظات، طبعا الموجه دي خدتني خلاص، قربت من المايه فعلا. انا شفت حياتي كلها في هذه اللحظه، كانت لحظه عبقريه جدا انك تشوفي الموت بعينيك. اي دمع الحزن لا لا لا لا وكل ما مركب اشوفها والمحا واقعد اصرخ بعنف غير طبيعي، صوتك ما يطلع. الغريب بقى ان انا في الوقت ده كنت في حاله اكتئاب غير طبيعيه ونفسي اموت. فزي ما تقولي ربنا قال لي طب الموت اهو يا حلو احضنه كده. يا الله شفت بقى البني ادم بالحياه دي. وخطر في بالك ايه بقى ساعتها؟ كل حاجه حصلت لي في حياتي. طبعا مرحله انا ثانوي دي يعني كنت بدات يبقى في قصص حب في حياتي، والفشل بتاع الرومانسيه بقى تشتغل وحاجات كتيره يعني. الشاب بقى في المرحله دي بتحصل له متغيرات كثيره سريعه جدا. فانا بطبيعه يمكن شخصيتي او خلقه ربنا كده دايما بنفعل بالحاجات انفعال زياده عن الحد المطلوب فيها. فممكن تبقى حاجه المفروض مثلا تحزنك 8 درجات تحزنني انا 12، ممكن حاجه تعمل لك انقباضه او بتاع سنتين تعمل لها انقباضه يومين ثلاثه وهكذا. فالمهم كنت في مود يعني او في حاله نفسيه مش طيبه يعني. ومع هذا لو تشوفي تشبث البني ادم بالحياه وامله لا ليه اللي استغفر الله العظيم يا رب ليه تاخدني دلوقتي ما تديني فرصه اديني فرصه استمتع بالحكايه اللي انت حطيتني فيها دي. تشبث لغايه فين وفين اما لقيت واحد جاي من بعيد وانا عمال لا اتاري المراكب اللي اجر المركب خايف على المركب خل على الاقل انت بطل لو حد غيرك كان نط في البحر وساب المركب تغور وطلع هو على الشط طلع لا ما انا ما رضيتش اسيبها هو ما عرفش بقى ان انا اصلا لا اجره ان انا البس هي حكايه يعني فيها جزء علمتها شويه انما هي طريفه يعني لانه تشوفي برضو قد ايه الانسان بيتشبث بالحياه رغم ايا كانت الظروف يعني. يعني علمتك ان الحياه هي اغلى حاجه وعلمتني حاجه بقى ايه ان الواحد ايه ما ياخدش الحكايه كده ايه بمجرد يشوف يعني لا لازم يبقى في برضو دراسه وتمعن وتجربه يعني كان لازم اجرب انا ان اقود القارب ده وانا وهو معايا وهو اللي عارف معايا عشان لو فشلت يلحقني مش عنتريه ايه وبعدين ايه المفروض برضو ما اعملش ده ولا لو عندي خبره على العوم او على الاقل ان انا ازاي اتعامل مع البحر او كده يعني خد بالك انما انا كل اللي كنت املكه صوتي بس امكانيه ان صوتي يوصل والدعاء وان ربنا عايزني يعني استمر عشان الناس تسمعني دلوقتي عمر الشهر. على فكره كمان بيتهيألي في درس ورا الحكايه دي خطير ان الانسان دائما وابدا يعرف ان يعني يعمل على ان الحياه مهما كانت يعني مش مضمونه ان الواحد دائما يعمل حساب ان الحياه بيتهيألي دي اكبر درس ان الواحد مش ضامن عمره ما في لا طبعا فيش كلام دي اصل دي يعني كان في بيت شعر كده لزهير بن ابي سلمى بيقول من هاب اسباب المنايا ينل انه وان يرقى اسباب السماء بسلمي. ارجو ان انا اكون بقوله صح يعني انا برضو من الحاجات اللي خدناها في ثانوي يعني من هاب اسباب المنايا يعني اللي بيخاف من اسباب الموت حطوله وان يرقى اسباب السماء بسلمي وانه لو هرب من الموت ده للسماء يعني لو في سلم هيطلعه السماء برضو الموت هيوصل له. الحكايه الانسان بيبقى حكايه وطبعا اهم الحكايات هي الحكايات الحياتيه اللي بتعلم الانسان فن الحياه وفن التعامل. طبعا ابن بولاق الدكرور لما نقول حكايه اشتغلك بالفن وازاي اول مره عملت بالفن بعد رحلتك والجولات في جامعات القاهره كنت في جامعه القاهره بين الهندسه بين الهندسه والعلوم والتجاره طبعا في المرحله ده اسكندريه اول ما دخلت هندسه اسكندريه وبعدين جيت تجاره وبعدين جيت علوم القاهره فتجاره القاهره اللي استقريت فيها وخلصت واشتغلت بالتمثيل بقى معاك. حكايه بدايتك مع الفن خاصه ان دايما الفنانين بيقولوا ان احنا كنا احنا صغيرين واشتركنا في مش عارف ايه والمسرح المدرسي ومسرح الجامعه حكايه الفنان ده اتعمل طبعا المسرح المدرسي والجامعي والثقافه الجماهيريه ومسارح الشعبيه في بلاد دكرور وانا يعني يمكن ازعم ان انا من اوائل الناس اللي عملوا مسرح بجد في بلاد دكرور في نادي بلاد دكرور والمدارس بتاع بولاق بس عملنا مسرح بقى بجد في نادي لدرجه توصل انه مسرح كان بتذاكر بفلوس تخيل في حي شعبي مسرح بتذاكر وعليه اقبال جاب كنا بنعمل له دعايه اللي هو زي ما بيحصل دلوقتي للمسارح بتاع القطاع الخاص بس في حدود امكانياتنا من مصروفنا. انا كنت بدي دروس علشان اجمع فلوس واصرفها على الحكايه دي. كنا حبينا، كنا عاملين فرقه مسرحيه هتحس انها تحالف قوى الشعب العامل بجد، يعني في اللي في الهندسه واللي في الطب وفي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، في اللي اسمه تامر وهيثم وفي قرقر وفي علي انانا واخد بالك. اه والله العظيم في بلاد دكرور حتى البنات زمايلنا اللي كانوا بيشتغلوا واخد بالك، يعني كان في نحمده وفي نوره وفي جورجات واخد بالك، لان كنت مستعين كمان ساعات من بنات من الجامعه شاركوا معانا في العروض بتاعتنا. فكان فرقه عامله زي تحالف قصع، وعملنا مسرحيات حلوه، عملنا عسكر وحراميه بتاع الفرد فرج، عملنا علي جناح التبريزي وتابع اوف الفرد فرج برضو، عملنا يا بلد بتاع استاذ وحيد حامد، عملنا الحاجات بتاع معظم حاجات علي سالم البوفيه وكاتب الشحات والناس اللي ضحكت على الملايكه يعني ايه، عملنا نوعات من المسرح من الكوميديات السياسيه جامده جدا في بلاد دكرو. وبعدين طبعا عملت بعد كده في الثقافه الجماهيريه والجامعه، وخدت ممثل اول جامعه كذا مره وممثل اول جامعات، وعملت في الجامعه نوعات كتير. وكل دوا ما كانش في دماغي خالص اني هشتغل بالتمثيل، لغايه ما جيت اشتغلت مع الاستاذ شاكر عبد اللطيف في مسرحيه في الجامعه، وبعدين اشتغلت معاه في مسرحيه في المسرح القومي اسمها رابعه العدويه، كان بطوله ست سماح ايوب والاستاذ يوسف شعبان والحاج رشوان توفيق وحمزه الشيمي ومجموعه كبيره جدا من نجوم المسرح القومي. ومن هنا بقى شاكر رشحني للاستاذ صبحي والاستاذ دليل الرملي، حيث كانت بدايه الاحتراف بقى. اللي هي كانت في رحله المليون؟ لا ده سنبل بعد المليون، ده اول مسلسل في التلفزيون، انما البدايه كانت مسرح، يعني اللي هو المهزوز بقى وانت حر والهمجي وانت درس 84 شويه مسرحيات كده مع الفرقه، ووسطهم مسرحيات اخرى مع فرق اخرى، يعني زي وراك وراك، زي مزرعه الحيوانات. وبعد بقى زنبل بعد المليون عملت خد الفلوس واجري، عملت ابو زيد، عملت المسرحيه اللي عملت نقله جامده جدا مع الناس هي مسرحيه حمر جمري، عملت بعد حمر جمري جميله والوحشين والاخوه الاندل، الى ان وصلنا بقى لمرحله البطوله فيما يبدو ساره وعبده، والمسرحيه اللي بنعملها دلوقتي انا واحمد من اخراج الاستاذ جلال الشراوي. نقول للفنان صلاح عبد الله، طبعا برضو من ضمن الحكايات الحياتيه حكايات كتيرة، نقول حكاية الصداقة، حكاية الحب المفهوم الكبير، حكاية الحياة، حكاية الأسرة، حكايات كتيرة، لكن في حاجات قد ايه يبقى جميل جدا الإنسان يتعلمها بحكاية. ونبدأ معاك بالصداقة، وكان دورها ايه في حياتك وحكايتها ايه معاك من أول المشوار لغاية دلوقتي؟ والله شوفي، طبعا الصداقة كلمة كبيرة جدا، ومش أي حد البني آدم يرتبط بيه يبقى صديق. الصديق ده علاقتك بتستمر بيه، يعني أنا أعتقد أنه طول العمر بتفترقوا وتبتعدوا عن بعض وممكن بالسنين، بس أعداء لازم يورد على دماغك على طول، وهو نفس الحكاية على البال بالظبط، على البال بتاعت سميرة سعيدة على البال. الصداقة دي شيء عبقري، لأنه أما بيبقى فيه صديق صدوق، وهي للأسف يعني إيه بقت يعني شوية ما عادتش زي الأول، الناس مش عارف يعني الحياة، يمكن التكنولوجيا الزيادة، طبيعة الشغل دلوقتي ما بتديش فرصة يبقى فيه علاقات صداقة زي الأول، والتزور والبتاع والحركات وكده ما تفهميش يعني. إنما كان البني آدم يعني قد لا يأتمن أخا وكان بيأتمن صديقه، مش كده ولا إيه؟ يعني تقولي تعلمت الصداقة إزاي؟ حكايتها إيه معاك؟ مين اللي علمها لك؟ اللي سابك في البحر؟ لا لا لا لا لا, لا, لا ما حدش بيتعلم الصداقة خالص يا مان، ما حدش بيتعلم الصداقة، هي بتيجي كده. يعني أنت بتوعى الدنيا بتلاقي مثلا عارفة خمس ست بنات، بيبقى فيهم واحدة تحس انها قريبة منك قوي اكتر من اختك، اما تيجي توصفيها تقولي ده اكتر من اختي، تبقى هي من دورك وتحس انها امك وبنتك واختك وكلها، يعني في احساسات جامدة جدا يعني. وممكن تستمر، يعني انا بشوف علاقات استمرت من الصغر لغاية دلوقتي. يعني انا كان ليا صديق وقف معايا في ظروف قاسية جدا ماديا واجتماعيا وعاطفيا، ووقفته جنبي دي خلتني يعني حبه قوي، قوي واخد عهد بينه وبين نفسي ان علاقتي بهذا المنادم لابد ان تستمر طول عمره. هو اتجوز بدري وبقيت على علاقة برضو ببيته وبأولاده وحبه لغاية ما جينا فكرنا في يعني نعمل ليه مشروع تجاري كده. وكان كنا ثلاثة ما تفهميش هي المادة دخلت من هنا وحصل فساد من هنا لأنه هو المسألة إيه أنا ما كنت شافها في الحكاية قوي وكنت بدأت بقى أهتم بالتمثيل كشغل يعني يعني في بدايات احترافي. فجيت في الأول في بداية الموضوع كان عندي فراغ وعندي وقت فكنت متواجد معه وتعادل بعد بدأت أنشغل بالحكاية دي. صاحب التالت ده كان طموحاته أكتر مننا وكان بيسافر برا مصر كتير وبتاعه وكده. المهم إن حصل لخبطة في الحكاية وكان نتيجتها فشل. بس أنا أقول لك حاجة بقى بأمانة ربنا رغم إن إحنا ما عدناش على علاقة ببعض أنا ما انسلوش برضو إنه وقف معايا في ظروف صعبة ووقف معايا في مهنة. وإذا كان أخطأ في هذه التجربة لأنه الخطأ كان شديد شوي يعني انت فاهمة يعني يوجع أما واحد يأكل عرق وشاية يعني انت فاهمة لأن إحنا لو رسنا ولا لقينا لا يعني مفيش قرش دخل جيب الواحد إلا نتيجة مجهوده وتعبه وشاية فبيصعب على الواحد جدا إن يتخم في القرش ده يعني هو يصرفه بمزاجه يصرفه على سعادته على بيته على صحته على ولاده على أصحابه ما بس يبقى بمزاجه بحب يعني لأنه هو اللي صاحب الحكاية يعني. فكانت النتيجة بقى في جرح عميق في هذه الصداقة يعني ازاي تعمل كده يعني ازاي ومش قادر اتخيلي واصل بمرحلة ايه مش قادر اوجهه ايه اللي غيرك ايه اللي وصلك ايه ليه المادة توصل بني ادم الى هذا الحد. والعيشة هانت عليك يا قاسي العيشة هانت هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش العيشة هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش وروحي صانت وداك يا ناسي وانت ما صنتش انت ما صنتش العيشة وانا مش نسيله مواقفه وببرر له موقفه يعني مواقفه اللي فيها شهامه وجل عالم مش نسيها له غدره انما في صداقات اخرى لغايه النهارده مجرد ان انا اسمع اسمهم ايمان برتاح نفسي. اقول لك ساعات مثلا ممكن صديق ما يحصلش بينه وبينه اي اتصال لمده سنه وابقى متازم نفسيا جدا اطلبه في التليفون اقول له على فكره ده يومين دول متضايق تعرف مجرد ان احنا نتكلم كده وممكن نتقابل نقعد نص ساعه نتغدى او بتاع او نفتكر ايام زمان ولا كده يا سلام بيحصل لنا غسيل غسيل بجد يعني. يا ترى في حكايه دايما تحب تحكيها لبناتك اولا انت عندك كم بنت بسم الله ما شاء الله؟ انا عندي دنيا 10 سنين هتكمل 10 قربت تكمل 10 سنين وعندي شروق يعني قدامها شويه كده تبقى 7 سنين اللهم صل على النبي. الحكايه اللي دايما تحب تحكيها لهم عشان تعلمهم بيها ويستفيدوا منها لانك انت اساسا استفدت بيها سواء عشتها او سمعتها. والله بقى انا مش عايز اكذب انا عايز اقول لك الحقيقه ان انا فرص وعادي مع البنات ضئيله قعدتهم على طول مع مامتهم ومتعلقين بمامتهم جدا وفي الاوقات البسيطه اللي بيقعدوا معايا فيها بقى انا ببص مثلا وانا نايم كده الاقيهم الاثنين جم ناموا جنبي. اما بيقعدوا بقى مع اصدقائي وزمايلي في الوسط وبتاع بيبقوا اكثر انطلاقا من قعادهم معايا. فجت في مره دنيا يعني دي حكايه يعني يمكن جت على دماغي وانا بكلمك دلوقتي شريط الزفاف بتاعي انا ومامتها وانا عملته حاجه كده على الضيق في البساطه يعني في شقه نسايبي وكان حضروا مجموعه من الفنانين منهم نجاح الموجه الله يرحمه استاذ محمود العاوز استاذ صبحي الاستاذ منير الرملي احمد ادم هلا فاخر سعاد نصر واحمد عبد الوارث وخايف انسى حد يعني ورغم ضيق المكان يعني كل الحبايب يعني ايه اصروا ان هم يجوا. فبناتي بقى اما كبروا شويه عرفوا بقى فشافوا بتاعه كده فعايزين يعرفوا الحكايه. انا ترددت ان انا احكيها لان انا حكاية زواجي حكاية لذيذة جدا وانا اعتقد انها لذيذة يعني. انما حسيت ان انا لذيذ ان انا احكيها الدنيا. ليه؟ الدنيا بتقعد مع اصحابي بقى زي فتوح احمد وكده وعماد بدر وبتاع اصحابي اللي هم كانوا في الجامعة اللي منهم بقى ممثل واللي منهم سبب التمثيل كل كان مجموعة كبيرة جدا غاية تمثيل فينهم ممثلين معروفين زي هاني رمزي دلوقتي وكده. فبدأت تسألني يعني طب انت اتجوزت ماما ازاي ده انت عرفت يعني وعيشت حاجة وكده. فحكيت لها وحسيت انه ظريف ان انا احكي لها وحسيت انها ممكن تخرج من الحكاية دي بحاجة هي بقى الحكاية طلع عدل بنتك الجراب يعني. انا لما جيت اتجوز كنت تقريبا في سن يعني قربت على 33 كنت وصلت لحالة بلوغ. وقبل الجواز طبعا بالتأكيد كان في علاقات كتيرة بحكم طبيعة شغلي وبحكم ان انا كنت بمثل وبخرج للهواء وكده وبتاع وكل العلاقات دي انتهت الفشل ولم تنتهي الى زواج وحصل يعني اكني خلاص بقى يعني مش هتجوز بقى ولا في الدماغ كده. فما جيت حسيت فجأة ايه ان انا ايه اللي ناقصت في حياتي ايه اللي مضايقني كده ما يمكن حتة الاستقرار العائلي دي الاستقرار المنزلي ده ان انا يبقى ليها بيت ويبقى ليها ست ويبقى فيها اولاد. فمن هنا بدأ فجأة في عز رفض للجواز بيحصل فكرة الحاجة للجواز. خلي بحكي للدنيا بكده بقى وهي مستوعبة ده. فقلت لها انا عادت يا دنيا يعني احط مواصفات للزوجة اللي عايزة اتجوزها. فعملت مواصفات على ان السن مش عارف يبقى قد ايه الشهادة الطول الحجم الشكل اللون عايزها مش عارف بيضة عايزها مش عارف ايه مواصفات وكتبتها في ورقة علشان كل ما اروح اشوف عروسة بتاعها. وبدأت رحلة البحث عن عروسة. شفت خالي بني ادم ايه بحكم طبيعته عرف كتير جدا شوفي بيتجوز بطريقة ايه اباء واجداده بقى يمكن كمان اكتر يعني من اباء لقيت خطبه كنت قلت لها مش كده بدات بقى مرات اخويا واختي وبتاع وما عارف بيدوروا لي بقى ولقيت نفسي ان انا كل يوم التاني في بيت وبشوف وبعمل وتطلع الورقه وارجع ايوه بالظبط والله اه والله ارجع من البيت اطلع الورقه واشوف الاقي المواصفات الى ان بالصدفه التقيت بزوجتي مع احد اصدقائي والصديق ده كان خالها. ما تفهميش يا إيمان أنا أول ما شفت مراتي قلت دي حلوة بشكل طعمة بشكل خد منها الورد اللون والشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم اقول لك حاجه غريبه جدا بقى شوفي انا كنت شفت قبلها عشرات وما حصلش النصيب وكلهم طبعا زي الفل ويعني يعني يستاهلوا احسن مني مليون مره انما ما حصلش النصيب. زوجتي كل المواصفات مختلفه يعني انا عامل مثلا فرق السن مثلا ما يزيدش عن 3 4 سنين انا اكبر من مراتي باكتر يعني باكتر من كده حبتين وشويه كمان والله الطول هي اطول مني اللي مش عارف ايه اللون كل المواصفات بيضه ولا مش بيضه والقمحوي يعني انت فاهمه كل المواصفات مش موجوده فيها. هي عصبيه سنه هي مش عارف ايه الحاجات اللي بتاعها عايز واحده تهودني وتريحني هي بتناقشني على طول فاهمه وكل ده كان باين مش ما كانش مش مش يعني مش ظهر بعد الجواز لا ده من قبل الجواز باين جدا في مقابلاتنا الاولانيه يعني طبعا بعد ما شفتها انا حسيت ورحت اتكلم صاحبي قلت له بص انا هجيب لك من الاخر انت المشكله انك عارف عني كل حاجه فممكن ايه تخاف انك تتعرض لي. طب انا عايز اتجوز يا ولد هذا موضوع انا عايز اتجوز على صوره الله ورسوله وكل الشباب عمل وعاش حياته ولما هو الجواز هو شيء مختلف. قال لي ازاي ده انت لقيت بقى رد جميل قوي من الواد بقى طلع عاقل جدا قال لي ده انت اي بنت تشرب بيك انت بتتكلم ازاي يعني. قلت له طب انا ايه يعني ام دنيا كانتش ام دنيا بقى يعني. قلت له انا نجوى عجباني فعايز بس ايه ان يبقى في فرصه ان احنا نقعد مع بعض انا وهي وكده. وحصل الطلاق ده وكل ما اقعد معاها الورقه المواصفات وتزوجتها بسرعه لا يتخيلها احد. يعني احنا تعرفنا وعملنا كتب كتاب وشبكه ووضبنا شقتنا واتجوزنا كل ده تقريبا في ظرف يعني بدأت الحكاية في أول يناير كتبنا 25 يناير دخلنا 15 مارس. فقلت لها شفت يا دنيا بقى ليه؟ لأني ربنا سبحانه وتعالى كتب لي هذه الزوجة. طبعا في نهاية هذه السهرة أنا عارفة أن إدراك الفنان صلاح عبد الله طبعا مليان مليان وكل حكايات مفيدة ونستفيد منها. وطبعا بتمنى أن يكون لنا لقاء تاني وثالث ورابع ونطلع كل اللي في الجراب. وما فضلش غير أن أنا أقول للفنان صلاح عبد الله ربنا يوفقك وساعدنا جدا بجرابك. وفعلا زي ما بنقول في كل سهرة ونهاية هذه السهرة يا ما يا ما في الجراب يا حكي. الله يخليك، انا سعيد بك جدا وسعيد بالسادة المستمعين وارجو يكون الجراب بتاعهم النهاردة يعني عجبهم واتمنى ان انا التقي بيهم دايما على خير. واحكي احكي يا ما في الجراب يا حكي. كانت معكم انا من المهندس فؤاد السيد. سهرة أسبوعية تقدمها لكم إيمان شريف.